بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل رسله من أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات. وقد سبق الحديث في لقاء مضت ودروس سبقت أنه يعنى، أي البرنامج، بألفاظ ومفردات قرآنية نجول مع سياقها في كلام ربنا تبارك وتعالى. والمفردة التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم هي لفظ العزل، من مادة عزل، وهي كلمة صحيحة الأحرف الثلاثة، أي ليس فيهن حرف علة. دعونا نبدأ لقاءنا اليوم بسياق تاريخي. نعلم أن أبا جعفر المنصور أحد خلفاء بني العباس كان مشهورا بشحه، ولأنه تولى الدولة باكرا بعد أخيه أبي العباس السفاح، فكان يحرص على جمع المال حتى عرف بأبي الدوانيق. هذا الخليفة وعد أحد وزرائه وحاشيته مالا وعطية، ولكنه نسي أن يفي بوعده. وكان هذا المرافق للخليفة من الذكاء بمكان، فلما زار الخليفة المدينة وأخذ يتجول مع حاشيته، ومن ضمن من يتجول معه هذا الموعود بالعطية الذي تأخرت عنه، إذا به يستوقف الخليفة ويقول: يا أمير المؤمنين، هذا بيت عاتكة، التي يقول فيه الأحوص: يا دار عاتكة التي أتعزل حذر العدا وبك الفؤاد موكل، إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل. وسكت. أبو الجعفر كان يحفظ القصيدة ويعرف أن صاحبه ما قال له هذا إلا لشيء في نفسه، وهو أن في القصيدة قوله: وأراك تفعل ما تقول، وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. فتنبه وأعطاه العطية. من هذا السياق التاريخي نفقه أن قول الأحوص: يا دار عاتكة التي أتعزل، أي أتجنب. فعزل بمعنى مال وتنحى واجتنب. هذا اللفظ جاء في القرآن بمعان عدة، وهو المقصود من حديثنا هذا. الآن أيها المبارك، تأمل الآيات ستلحظ أنت بنفسك الفرق. الله جل وعلا يقول عن خليله إبراهيم: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وقال قبلها: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وقال مخاطبا المؤمنين جل ذكره: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. لا ريب أن الاعتزال هنا في آية المحيض غير الاعتزال في آية إبراهيم. لما؟ الاعتزال في خبر إبراهيم اعتزال قلبي وبدني، اعتزال قلبي وبدني. فإبراهيم لم يكن في قلبه ود أبدا لأولئك الكفار، ثم إنه ترك ديارهم وخلفها وراء ظهره، كما قال الله جل وعلا: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، وفي آية أخرى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أما في حال الرجل مع زوجته فإن الاعتزال هنا ليس اعتزال قلب، وإنما اعتزال فراش، وإنما اعتزال فراش، بل هو حتى في اعتزال الفراش اعتزال جزئي. فاعتزلوا النساء في المحيض. فلا يقول عاقل إن المقصود أن يحمل الرجل البغض على زوجته، هذا لا يقول به أحد. إذن فقهنا أن الاعتزال في القرآن، أي العزل، ورد على معان ورد على معان عدة. قبل أن نسوق آية أخرى، العرب تقول للدابة إذا مال ذنبها أعزل، والسحاب إذا لا مطر له أعزل، والفارس إذا لا رمح له ولا سيف معه أعزل، ويقولون لنجمين نيرين في السماء أحدهما يقال له السماك الأعزل، والآخر يقال له السماك الرامح، وذلك أن السماك الرامح كأن بين يديه نجوم على هيئة رمح، يقابله السماك الأعزل وهو نجم نير يضرب به المثل في العلو، ولكنه ليس بين يديه شيء من النجوم. فقاسوا هذا على هذا فحكموا على الأول بالرامح وعلى الآخر بالأعزل. نعود لسياق القرآن. الله جل وعلا يقول: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إلى أن قال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. زعمت قريش كفرا أن هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو من تنزل الشياطين، فقال أصدق القائلين جل جلاله: وما تنزلت به الشياطين. فهذا نفي لما زعمته قريش وإثبات حقيقة أن القرآن من عند الله. لكن ما معنى قول الله جل وعلا وما ينبغي لهم؟ معنى قول الله جل وعلا وما ينبغي لهم أي أن الأصل في صنيع الشياطين الإفساد والإضلال، أما هذا القرآن فشأنه على الضد، شأنه الرحمة، شأنه الهداية، شأنه نفع العباد. ثم قال ربنا، وهذا السياق الذي نستله لنفقه به هذه المفردة، قال: إنهم عن السمع لمعزولون. هنا معزول ممنوع بغير اختياره، معزول هنا ممنوع بغير اختياره. وأصل الأمر أن الشياطين كانت تسترق السمع قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما أراد الله أن يحفظ الوحي ويزيل عنه الشبهات ويقيم الحجة وتتضح المحجة، حبست الشياطين عن خبر السماء وحيل بينها وبين ما كانت تسترقه من قبل، إرهاصا لبعثة نبينا وإكراما له وللوحي الذي نزل به. فقال رب العالمين جل جلاله هنا: إنهم عن السمع لمعزولون، أي حيل بينهم وبين خبر السماء، وهذا على غير إرادة منهم، وهذا على غير إرادة منهم، لأنهم يرغبون في أن يصلوا إلى ما كانوا يصلون إليه من قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. فوقها من هذا كله أن لفظ عزل في القرآن جاء اعتزالا بدنيا وقلبيا، وجاء اعتزالا بدنيا جزئيا، وجاء بمعنى المنع. أما في السنة فقد جاء حديث: كنا نعزل والقرآن ينزل، وهو ظاهر المعنى، وهو داخل في الاعتزال البدني للاعتزال القلبي. إذا تدبر المؤمن هذا علم أنه خير للقلب أن يهجر أماكن لا تدل على الله جل وعلا البقاء فيها. وكما أن المؤمن الحق يجد قلبه في بيوت الله، فإن من غلبت عليه المعصية والفسق يجد قلبه عياذا بالله على الضد من تلكم الأماكن. وتربية الإنسان لنفسه وتزكيته لها رهين بما اعتاد أن يألفه، فمن ألف كلام الله وحبب إليه الغدو والرواح إلى المساجد لن يكون قلبه مثل قلب من لم يألف ذلك أبدا ولم يرفع بذلك رأسا. على أنه في خبر إبراهيم يتجلى شأن عظيم، وهو أن العطايا الإلهية العظيمة مرهونة بهجران ما حرم الله، فإن الله جل وعلا قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، فجعل البشارة بإسحاق وبعد ذلك بيعقوب كنوع مكافأة وعطية له صلوات الله وسلامه عليه بعد أن اعتزل قومه. ونظير هذا في القرآن خبر أصحاب أهل الكهف، فإن أصحاب الكهف اعتزلوا قومهم وقد كانوا فتية، وجاء في بعض الروايات أنهم أبناء أثرياء وأهل مقام في مدينتهم، لكنهم لما لم يقدروا على العيش مع قومهم والبقاء على دينهم اعتزلوهم. قال الله جل وعلا عنهم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف. وعلقوا على ذلك بجواب الأمر: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إنه ليس حقا ولا صوابا أن نألف الباطل وأهله وأن نركن إلى سماعه أو أن نأتيه باختيار منا ثم نتساءل أين عطايا الله إلينا، ونتساءل أين رحمة الله منا، ونرفع أيدينا نؤمل في الإجابة، ونستغفر نؤمل في الغفران. هذا ربما يقع برحمة الله، فإن رحمة الله واسعة لكن الذي دل عليه القرآن والسنة أن اعتزال مواطن الفساد سواء بسمعك أو ببصرك أو ببدنك أو بكل ذلك من أوجب الواجبات ومن التعرض برحمات الرب تبارك وتعالى وعطاياه. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هذه أيها المبارك مفردة العزل في كلام رب العالمين، حمنا حول بابها وحاولنا أن نقربها إليك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، على أنه ينبغي أن يعلم أنه قد يقع العزل لمصلحة دنيوية ظاهرة، كيعزل المريض ذو المرض المعدي، يعزل ذو الجرم الذي يخشى الناس من ضرره، يعزل من مكانه ومنصبه من تأذى الناس من ولايته، كل ذلك داخل في العزل، لكننا لم نتوسع فيه لأن القرآن لم يتعرض له، وإن كانت اللغة أتت به. وهذا كله مندرج في المفردة كلفظ لغوي، أما في القرآن فقد بينا الطرائق التي جاءت معانيها لهذه المفردة المباركة من كلام ربنا تبارك وتعالى. يتحرر من كل ما سلف أن العزل لفظ يراد به التنحي والتجنب، يقع اختيارا من المرء، وهذا الاختيار قد يرقى إلى الوجوب إذا كان في التعامل مع أهل الكفر، ويقع بغير اختيار وهو ما يسمى المنع، وهذا يقال في حق أعداء ربنا تبارك وتعالى، وهو الذي قلنا عنه أن الله جل وعلا قال فيه إنهم عن السمع لمعزولون، أي ممنوعون أن يصلوا إليه. هذا ما تحرر إراده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.